به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قد انتصف رمضان، انتصف رمضان، اللهم اجعلنا من العتقاء من النيران، بارك لنا فيما تبقى من أيامه، إن أيامه تمضي بسرعة، اللهم بارك لنا في أيامه ولياليه، ارزقنا فيها الأنس بالدعاء، ارزقنا فيها حقيقة الرجاء، يا رب الأرض والسماء، يا رب العالمين. اللهم وبلغنا العشر الأواخر منه، اللهم وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أقبل بشباب المسلمين وبنات المسلمين وكبار المسلمين وصغار المسلمين إليك يا ربنا يا رب العالمين. توكلنا عليك، فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك رغبة ورهبة إليك، ما لنا رب سواك، لا حول لا ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.